فصل اختلف العلماء رحمهم الله تعالى فيما إذا أرسل كلبا على صيد فقتله بثقله ولم يجرح أو صدمه هل يحل أم لا على قولين؟ أحدهما أن ذلك حلال لعموم قوله تعالى فكلوا بما أمسكنا عليكم فكما عمومات حديث عدي بن حاتم وهذا قول الخطاء الأصحاب عن الشافعي رحمه الله وصححه بعض المفسرين منهم كالنووي والرافعي قلت وليس ذلك بظاهر من كلام الشافعي في الأم والمختصر فإنه قال في كلا النوعين يحتمل معنيين ثم وجه كلا منهما وجعل ذلك الأصحاب منه فأطلق فحمل ذلك الأصحاب منه فأطلقوا في المسألة قولين عنه اللهم إلا أنه في بحثه للقول بالحل رسعه قليلا ولم يصرح بواحد منهما ولا جزم به والقول بذلك أعني الحين حلا نقله ابن السباق عن أبي حنيفة من رواية الحسن بن زياد عنه ولم يذكر غير ذلك وأما أبو جعفر بن جرير فحكى في تفسيره عن سلمان الفارسي وأبي هريرة وسعد بن أبي وقاص وابن عمر وهذا غريب جدا وليس يوجد بذلك مصرحا به عنهم إلا أنه من تصرفه رحمه الله ورضي عنه. والقول الثاني أن ذلك لا يحل لواحد القول عن يعني الشافعي رحمه الله. ولما جزم بذلك عنه دل على أنه روى عنه وهو بالأسانيد ولكن اللازم يرفع في المكان الذي ذكر فيه حمله على ما هو معروف من ثقته وإمامته هو متعين ولما جزم بذلك عنه وجب أن يشتغل به الظن وأن يقال فيه يليق به وأنه روى ذلك عنهم فلهذا جزم به عنهم ثم قول بأنه يضطره فقط بهذا الإسلام هذا من المؤلف ليس بجيد ولا يليق بمقام ابن جرير ونحوه كما قال نعم. والقول الثاني أن ذلك يحل وهو أحد القولين يا أستاذ والقول الثاني أن ذلك لا يحل يحتمل ذكر الخير ثم بعد حق لأنه أجرى على القواعد الأصولية لأنه أجرى على القواعد الأصولية وأمس بالأصول الشرعية. لأن الله على أجرى على لأنه أجرى على القواعد الأصولية وأمس بالأصول الشرعية واحتج ابن الصباح له بحديث رافع الحديث. ولكن التراب التراب خلاف ذلك التراب انه الحين مطلقا هنا يقرا الدليل بصحة الحديث ذلك. واحتج ابن الصباح له بحديث رافع الحديث وقلت يا رسول الله إلا ناقل أبي غدا وليس لنا مدا أفلا أفلا اذبح بالقصر. قال ما لردنا وذكر اسم الله عليه فتلوه الحديث بتمامه وهو الصحيحين. وهذا وان كان واردا على سبب خاص فالعبرة بعموم الله عند جمهور من العلماء في الاصول والفروع كما قيل عن آل سلام. العسل وقال كل شراب أسكر فهو حرام. هذا يقول فقيه إن هذا اللفظ مخصوص لشراب العسل لشراب العسل وهكذا هذا فلا تعليه عن شيء من الزكاة. وقال له كلاما عاما عن شيء من الزكاة فقال له كلاما عاما يشغل ذاك المسؤول عنه وغيره. يسأل المسؤول عنه وغيره لأنه عليه السلام كان قد أوتي بوالع الكلم. إذا تقرر هذا فلا قدمه الكلب أو غمه بثقله ليس مما أنهر دمه فلا يحل لمفهوم هذا الحديث. إن قيل هذا الحديث ليس من هذا القبيل بسير أنهم إنما سألوه عن الآلة التي زكى بها ولم يسألوه عن السم الذي زكى. ولهذا استثني من ذلك السم والظهر حيث قال ليس السم والظهر. وسيحدد ابن ذلك أن السم فعلم وأن الظهر فمضر حبسا. والمستثنى يدل على بيت المستثنى منه إلا لم يكن متصلا فدل على أن المسؤول عنه هو الآلة فلا يبقى فيه دلالة لما ذكرتم. فالجواب على هذا بأن في الكلام ما يشكل عليكم إذا حفظ يقول ما أظهر الدماء وذكر اسم الله عليه وسلوه ولم يقل فاذبحوا به لهذا يؤخذ منه الحكمان معه يؤخذ حكم الآلة التي ذكى بها وحكم المذكى وأنه لا بد من إلهام دمه بآلة ليست سما ولا مفرا. هذا مسلك. والمسلك الثاني طريقة المجري وهي أن السهم جاء التصريح فيه بأنه إن قتل بعرضه ولا تأكل وإن خلق فصل. والكلب جاء مطلقا ويحمل على ما قيد هناك من الخلق لأنهما اشتركا في الموجب وهو الصيد فيجب الحمل هنا. وإن افترض السبب كما وجب حمل مطلق الإعتاق في الظهار على تقييده بالإيمان والقتل بل هذا أولى. وهذا يتوجه له على من يسلم له أصل هذه القاعدة على هذا يتوجه له على من يسلم له ويسلم له أصلها له القاعدة من حيث ومن حيث هي وليس بها خلاف بين الأصحاب قاطبة فلا بد لهم من جواب هذا وله أن يقول هذا قتله الكلب بثقله ولم يحل قياس على ما قتله السهو بعره وجامع أن كلا منهما آلة للصيد وقد مات بثقله فيهما ولا يعارض ذلك بعموم الآية لأن القياس مقدم على العموم كما هو مذهب الأئمة الأربعة والجمهور وهذا مسلك حسن أيضا مسلك آخر وهو أن قوله تعالى وكلوا مما أنفقنا عليكم عام فيما قتلنا بجرح أو غيره لكن هذا القول على هذا الصورة المتنازع فيها لا يخلو إلا أن يكون نقيحا أو في حكمه أو منخلقا أو في حكمه وأيا ما كان ويجب تقيم هذه الآية على تلك لوجوه أحدها أن الشارع بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى مسلك الآخر وهو أن قوله تعالى وقتلوا مما أمسكنا عليكم عام فيما قتلنا بجرح أو غيره لكن هذا المقتول على هذه السورة المتنازع فيها لا يخلو إلا أن يكون نقيحا أو في حكمه أو منخلقا أو في حكمه وأيا ما كان الواجب تقييم هذه الآية تلك لوجوه أحدها أن الشارع قد اعتبر حكم هذه الآية حالة الصيد حيث يقول لعدي بن حاتم وإن أصابه بعرضه وإنما هو قيد ولا تأكل ولم نعلم أحدا من العلماء فصل بين حكم وحكم من هذه الآية. وقال إن الوقيد معتبر حالة الصيد والنقيح ليس معتبرا فيكون القول بحل المتنازع فيه حرقا للإجماع لا قائل به وهو محمول عند كثير من العلماء. الثاني أن تلك الآية فيكون القول بحل المتنازع فيه حرقا للإجماع لا قائل به وهو محمول عند كثير من العلماء. الثاني أن تلك الآية فكلوا مما أمسكنا عليكم الجواب هذا مما قتل الكلب ليس نقيحا النقيحة هنا تناطح العرجان أو الثوران أو ما أشبه يقتل أحدهما الآخر هذا حرام نقيح معنى منقوح إنما أمسك الكلب حتى مات ليس داخلا في هذا. النبي صلى الله عليه وسلم قال وإن وجدته قد قتل فقله فإن أحدى كلبك زكاة ما قال جرح الكلب قال فإن أحدى كلبك زكاة وهذا مخصص للآية هنا في الوقيل في شيء يستقل قيس الكلب وإن قيس الكلب يحل إذا قتل سواء كان قتل كالجواره بقلبه أو جرحه أو بأي حال كان المقيل يفصل بل أعطاه الله جوامع الكلب وأعطاه الفصاحة الواضحة كاملة والبيان كامل والنصح كامل. ولما قال فإن وجدته قد قتل فقله فإن أكل غير زكاته إلا على أن يقع بكلب فإن قتله بجرح وعض حتى خرج من الدم أو قتله بعض من دون خروج الدم وإمساك الهيبة. إذا كان ما في لا حرج، إن جاهل لا ينطق. نعم. وما دخل اللعاب؟ ما هو لعاب. الطب ما هو لعاب، نعم. نعم. يخرج المشي، رب بارك يا أخي نعم المشي يا رب نعم. وقلوا مما أمسكنا عليكم ليست على عموم هذا الإجماع بل مخصوصة لما سجن من الحيوان المأكول وخرج من عموم لفظ الحيوان غير المأكول بالاتفاق والعموم المحفوظ مقدم على غير المحفوظ. المسلك الآخر أن هذا السيد والحالة هذه في حكم الميت في حكم الميتة سواء لأنه قد احتقن فيه الدماء وما يقبلها من الرطوبات ولا تحل قياسا على الميتة. المسلك الآخر أن آية التحريم آلي قوله حرمت عليكم الميتة إلى آخرها محكمة لم يدخلها نسخ ولا تخصيص وكما ينبغي أن تكون آية التحريم محكمة آلي قوله تعالى يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات الآية فينبغي ألا يكون بينهما تعارض أصلا وتكون السنة جاءت لبيان ذلك وشاهد ذلك قصة السام فإنه ذكر حكم ما دخل في هذه الآية وهو ما إذا خزقه المعراض ويكون حلالا لأنه من الطيبات وما دخل في حكم تلك الآية آية التحريم وهو ما إذا أصابه بعرض فلا يؤكل لأنه وقيد ويكون أحد أفراد آية التحريم وهكذا يجب أن يكون حكم هذا سواء إن كان قد جرحه الكلب فهو داخل في حكم آية التحريم وإن لم يجرحه بل قتله أو قتله بثقله فهو نقيح أو بحكمه فلا يكون حلالا فإن قيل ولم لا فصل في حكم الكلب فقال ما ذكرتم إن جرحه فهو حلال وإن لم يجرحه فهو حرام. فالجواب أن ذلك نادر لأن من شأن الكلب أن يقتل بظهره أو بهما معا وإن اصطدامه هو الصيد فنادر وكلا قتله إياه بثقله فلم يحتج إلى الاحتراز من ذلك لنجوره ولظهور حكمه عندما علم تحول الميتة والمنخلقة والمطولة والمتربية والنطيحة وأن السام والمعراض وتارة يخطئ لسوء رمي راميه أو لله أو لنحو ذلك بل خطأه أكثر من إصابته ولهذا ذكر كلا من حكميه مفصلا والله أعلم. ولهذا لما كان الكلب مثله أنه قد يأكل من الصيد ذكر حكم ما إذا أكل من الصيد فقال إن أكل فلا تأكل فإني أخاف أن يكون أمسك على نفسه وهذا صحيح ثابت في الصحيحين وهو أيضا مخصوص من عموم آية التحليل عند كثيرين وقال لا يحل ما أكل منه الكلب وكذلك عن أبي هريرة وكذلك عن أبي هريرة وابن عباس نبيه قال الحسن والسامي والنخعي وإليه ذهب أبو حنيفة وصاحباه أحمد محمد الشافعي المشهور عنه وروى ابن جرير في تفسيره عن علي وسعيد وسلمان وأبي هريرة وابن عمر وابن عباس أن الصيد يؤكل وإن أكل منه الكلب حتى قال سعيد وسلمان وأبو هريرة وغيرهم يؤكل ولم يبق منه إلا بضعة وإلى ذلك وروى ابن جرير في تفسيره عن علي بن سعيد وسلمان وابي هريره وابن عمر يراجع من جديد حط على يساره عن علي وسعد وسلمان وابي هريره وابن عمر وابن عباس ان الصيد يؤكل وان اكل منه الكلب حتى قال سعد وسلمان وابي هريره وغيرهم لا تعلم غيرهم يؤكل وله لم يبق منه الا دواء والى ذلك ذهب مالك الشافعي في قوله القديم واومع في الجديد الى قولين قال ذلك الامام ابو نصر بن الصبا وغيره من الاصحاب عنه وقد روى ابو داود باسناد جيد قوي عن ابي ثعلبة الخشني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال في صيد الكلب اذا ارسلت كلبك وذكرت اسم الله فقل وان اكل منه وقل ما ردت عليك يده ورواه ايضا النسائي من حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده أن أعرابيا قال له أبو ثعلبة قال يا رسول الله فذكر نحوه وقال محمد بن جرير في تفسيره حدثنا عمران بن مكار في الفلاح لم تسأل وقاله الأحاديث الصحيحة فإنه الصحيحين هذه عدل وإن أكل كلب فلا تأكل فإنه إنما أمسك على نفسه ما أمسك لصاحبه وما أي هل يعرض منك من الهواء غير من الدليل سبب يعني صحيح القاعدة أن من صح سنده إذا قال ما هو أقوى منه إذا كان كافرا ولا يعرض عليه ثم العلة التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم واضحة في ذلك ويدل على أشارة يقول ما ردت عليك يده يعني هذا أنزل إن يده ذكر الدعاء إلى كلمة حل الحديث هذا منكر المثل كان من هذه القواعد الأصولية فلا يصح فإذا أكل من الكلب فإنه لا يؤكل بل يطرد نعم كان من قضاء نعم سنتي بإثنان نعم هذا يجي هذا إنه يطيع الطول قد يكون حمله جوع من الإنساق على طيبه قد يكون حمله جوع قد يكون أنسخ الناس نعم خذيات أخرى فإنه إنما أنسخ بيقين نعم حدثنا عمران بن بكار بن كلاهي حدثنا عبد العزيز بن موسى هو اللاحوني حدثنا محمد بن جيرة حدثنا عمران بن مكاب الهجلائي حدثنا عبد العزيز بن موسى هو اللاحوني موجود يا شيخ عندك شيء؟ اي نعم اللاحوني ولا بالكلاعي؟ اللاجوني خطأ والصواب اللاحوني بالمهملة لا بالجيم عبد العزيز بن موسى بن روح اللاحوني أبو روح البهراني صدوق من العاشرة أخرج له النسائي غلطها نعم غلطها ناس إلا فيها بس كده نعم غلطها الحاء عندك ما أنا راجع غلطها الحاء غلطها في حالي ماذا؟ لا ما قلب المهم حتى مش نعم حتى لنا محمد بن دينار هو الطاحي عبيات ومعاوية بن قرة عن سعيد بن المسيب عن سلمان الفارسي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا عبد العزيز بن موسى بن روح اللاحوني بضم المثمرة حتى لنا محمد بن دينار هو الطاحي على بيات ومعاوية بن قرة عن سيد بن مسلم عن سلمان الفارسي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أكل الرجل كلبه على الصيد إذا أدركه وقد أكل منه لم يأكل ما بقي ثم إن ابن جرير علمه بأنه قد روى القتادة غيره عن سعيد بن المسيب عن سلمان موقوفا وأما الجمهور فقدموا حديث أبي على ذلك ورأى موسى ضعيفا حديث حبيب أبي ثعلبة وغيره. وقد حمله بعض العلماء على أنه إن أكل بعد ما انتظر صاحبه فقال عليه الفصل ولم يجد فأكل منه بجوعه ونحوه فإنه لا بأس بذلك لأنه والحالة هذه لا يخفى أنه إنما أنت تعالى نفسه بخلاف ما إذا أكل منه أول وأعلى فإنه يظهر منه إنه أنت تعالى نفسه والله أعلم. هذا تفصيل لا دليل عليه ولا انتهت إليه فأبو أنه في الحرم فأكل منه. نعم. فأما جوارح من الطيور فنفس الشافعي يرى أنها كالكلب فيحرم ما أكلت منه عند الجمهور ولا يحرم عند الآخرين. واختار المجني من أصحابه لأنه لا يحرم أكل ما أكلت منه الطيور والجوارح وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد قالوا لأنه لا يمكن تعليمها كما يعلم الكلب بالضرب ونحوه وأيضا إنها لا تعلم إلا بأكلها من الصيد فيعفى عن ذلك وأيضا النص إنما ورد بالكلب لا في الطير فقال السلح الرعيم من الأرض الطاح إذا قلنا يحرم ما أكل منه الكلب وزدت به تحريم ما أكل منه الطير فيه تحريم ما أكل منه الطير وجهان. وأنكر القاضي أبو الزيد هذا التفريع والترتيب لنفس الثاني رحمه الله على التسوية بينهما والله سبحانه وتعالى أعلم. وأما المتردية فهي التي تقع بفاهق الأمر بالعالم وتموت بذلك ولا تحب قال علي بن أبي طلحة قال ابن عباس المتردية التي تسقط من جبل وقال قتادة ما تنضبط إلا بهذا ما تقع هذا نعم وعلي هذا مغيرة وقال قتادة هي التي تتردى في بئر وقال السدي التي تقع من جبل أو تتردى في بئر. وأما النقيحة هي التي لا تكفى وبسبب نقص غيرها لها فهي حرام وإن جرح القرن وخرج من الدم ولو من مقدحها. والنقيحة بعيرة بمنى نحيلة أي منقوحة وأكثر ما ترد هذه الدنيا في كلام العرب بدون فاستريح ويقولون حيل كحيل وكف خفيف ولا يقولون كف خفيفة ولا عين كحيلة. وأما هذه قال بن النحاس إنما استعمل فيها فاستريح لأنها أدريت مجرى الأسماء فما في قول من طريقة طويلة. وقال بعضهم إنما أتى من أنفاء التأليف فيها لتدل على التأليف من أول وعلى بخلاف عين كحيل وكف الخصر قبيل لأن التأليف مستجاب من أول الكلام. وقوله تعالى وما أكل السبع أي ما عدا عليها أسد أو فهد أو لما نمر أو ذئب أو كلب فأكل بعدها ومات بذلك فهو حرام وإن كان قد سال منها الدم ولو من مذبحها ولا تحل بالإبلاع. وقد كان أهل الجاهلية يقولون ما بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى وما أكل السبع أي ما عدا عليها أسد أو فهد أو نمر أو ذئب أو كلب فأكل بعضها وماتت بذلك فهو حرام وإن كان قد سال منها الدم ولو من مذبحها فلا تحل بالإجماع. وقد كان أهل الجاهلية يقولون ما أفضل السبع من الساق أو البعير أو البقرة أو نحو ذلك وحرم الله ذلك على المؤمنين. وقوله لا ما يسكيكم عائد على ما يمكن عوده عليه ممن عقد سبب موته فأمكن فداركه بذكاة وفيه حياة مستقرة. فذلك إنما يعود على قوله والمنخنقة والمقودة والمتردية والنصيحة. إذا ترسبوا قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله إلا ما بكيتم يقول إلا ما بدأتم من هؤلاء وفيه روح فكلوه فهو بكي. وقد روي عن سعيد بن جبير والحسن البصري السدي. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد الأشد حدثنا حفص بن غياث حدثنا جعفر بن محمد العربي عن علي في الآية قال إن نصعت بذنب ذنبها أو ركب أن نصعت بذنب ذنبها أو ركبت برجلها أو طرفت بعينها فكل. وقال ابن جرير حدثنا القاسم حدثنا الحسين حدثنا حسين وعباس قال حدثنا حجاج بن الحسين عن السعدي عن الحارث عن علي قال إذا أدركت زكاة المقولة والمتردية والنصيحة وهي تحرك يدا أو رجلا فكلها. وكذا روي عن طاووس والحسن وقتادة وعبيد بن عمير والضحاك وغير واحد أن المذكاة متى تحركت بحركة تدل على بقاء الحياة فيها بعد الذبح وهي حلال. وهذا مذهب جمهور الفقهاء. وبه قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل. قال ابن وهب سئل مالك عن الساعة التي يخرق جوفها السبع حتى تخرج ماؤها فقال مالك لا أرى أن تذكى أي شيء يذكى منها. فقال أشهد سئل مالك عن الضبع يعدو على تمشيها دق ظهره أترى أي نكى قبل أن يموت ويؤكل. فقال إن كان قد بلغ السحر فلا أرى أن يؤكل وإن كان أصاب أطرابه فلا أرى بذلك بأسا. قيل له وغدا عليه فدق ظهره فقال لا يجدني هذا لا يعيش منه. قيل له فالذئب يدعو على الساق ويسقط بطنها ولا يسقط الأمعاء. فقال إذا سقط بطنها فلا أرى أن تؤكل. هذا مذهب مالك رحمه الله. وظاهر الآية عام فيما استثناه مالك رحمه الله من الصور التي بلغ الحيوان فيها إلى حالة لا يعيش بعدها فيحتاج إلى دليل مخصص للآية والله أعلم. وما قاله جمهور في هذا وما قاله جمهور أن متى تحركت ذنبها أو رجلها بها أو طرحت بعينها المقصود متى تحقق من الحياة ثم ذبحت ثم تحل ثم خلقة ثم قولة ثم ترجى النصيحة وما غلقها القلب متى أدركت وفيها حياة ولا دق بطنها ولا دق ظهرها متى أدركت مدى السبع وفيها حياة أو مدى سقوطها من الجبل ردت ونطحتها اضطراب أو انخلقت هذه كلها متى وجد فيها حياة قبل الذبح أو بعد الذبح تحركت فهي علامة أنها حية فهي تحل بخلاف ميتة إن على ميتة ما فيها حيلة. هكذا التنزيل من حرام بأصله وهكذا وأضل به من غير الله هذه لا تحل مطلقا لأنها ميتة ما أضل به من غير الله تكون حكم ميتة وأشد وأخلف ولو كان في حياة لكن يبدأ من منخرقة التي خلقت برباطها أو بغير ذلك فذكى صاحبها حية أو ذكى نفس حية ومغولة جهولدت في الحجر أو في العمود فذكى حية ومطيحة متربية التي تربت في جبل أو صخر وفي ذلك فذكى حية النطيحة التي نطحت على السؤال عند التناطح وتجعى حية. والخامسة ما صراح الصبع أو من وضعت في حيثها أو كسر ظهرها أو قطع يدها أو رجلها أو ما أشبه ذلك فإنها تنجح تتحل بقوله تعالى إلا ما ذكيتم ما أكل السبع إلا ما ذكيتم على ذكره يعود على هذه كله. عند الجهود يعني الجلاء اللي ما يفعله نعم. وكيف تحرك هذا الجلاء؟ إذا تحركت عند الجلاء أو قطع النفس إن الجلاء هو من الجلاء بيد من الرجل أو ذنب أو نحو ذلك. نعم لا لا مطلقا كيف تحرك هذا الجلاء؟ إذا دعا تأثير إن تتعلم هذا الجلاء تحرك إن تتعلم هذا الجلاء تتحرك أو حال الزبح قبل الزبح يتحرك. نعم فبصع وحول الراس ابن خديج أنه قال قلت يا رسول الله إنا لاقل عدو غدا وليس معنا مدا أفنذبح بالقصر فقال ما أنا رد دم وذكر اسم الله علي وكلوه ليس السن والظهر وسيحدث ما وسيحدث من ذلك أما السن فعظم وأما الظهر فمد الحدث إذا العزيز الذي رواه الدار قطري مرفوعا وفيه نظر ورواه العمر موقوفا وهو أصح إلا أن الزكاة بالحلق واللبة وأما الزكاة ألا إن الزكاة ألا أن الزكاة ألا إن الزكاة بالحلق واللبة بالحلق واللبة واللبة واللبة بالحرق واللبة ولا تؤذن الأنفس أن تزهر أن تزهر أو العزيز الذي تعزلوا تعزلوا ولا تؤذن الأنفس أن تزهر أو العزيز لا بحث يكثر عن الله أجل عليها لا يرفق لأن البحر خليها قليل حتى تهدأ تتابع الحركة يتم نوت قال العزيز الذي رواه الإمام أحمد وآل السنن من رواه حماد بن سلمة عن ابن إكراء هام الحديث قال العزيز الذي رواه الإمام أحمد وآل السنن من رواه حماد بن سلمة عن ابن إكراء الدارمي عن أبيه قال قلت يا رسول الله أما تكون الزكاة لإلا من اللبة ينحو الحلق فقال لو طعنت بفضلها لأجزع عنك لا لو طعنت بفضلها لأجزع عنك فلي حديث صحيح ولكنه محمود ولكن وفي حديث صحيح وهو حديث وهو حديث صحيح ولا بالفهو وهو لا يوجد الذي يدعى المدح وأما والحديث أما كان في يده فهو نعم عنده مثل الحديث مثل الحديث ولكن له لا الوسع بالشيء ولكن له محظور على ما لا يقدر على ذبحه بالحق واللبة وقوله وما ذبح على النصب ومن حديث الذي رواه الإمام أحمد وآل السنن من رواه حماد بن سلمة عن ابن إكراء الدارمي عن أبيه قال قلت يا رسول الله أما تكون الزكاة إلا من اللبة والحلق فقال لو طعنت بي وخذها لأجزى عنك هو حديث صحيح ولكنه محمول ما هو؟ ما هو حديث الله وهو حديث صحيح أبو العشراء الدارمي البصري روى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم وروى عن محمد بن سلمة فقيل اسمه أسامة بن مالك ابن ما تبينته من المكتوب وقيل عطارد ابن نور وقيل عطارد ابن بلد وقيل يسار ابن بلد ابن مسعود بن خلف وكان أعرابيا ينزل الحفرة بطريق البصرة وهو مجهول قال أبو الحسن الميموني عن أحمد بن حنبل لا أعرف أنه يروي عن أبي العشراء حديث يروى عن أبي العشراء حديث غير هذا يعني حديث الزكاة الزكاة فقال البخاري في حديثه واسمه وسماعه عن أبيه نظر فيه نظر نعم وذكره ابن حبان في كتاب الثقات وقال كان يعول الحفرة على طريق البصرة